باب الروح افتدي لك. لا لا لا لا لا لا ما تغلق يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتدي لك. لا لا لا لا لا لا ما تغلق يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتدي لك. لا لا لا لا لا لا ما تغلق يا طيبة والله انت الحبيبة مهما بعدنا عنك قريبة بجوارك أغلى الأحبة في قلبي الروضة الرحيبة. يا طيبة والله انت الحبيبة مهما بعدنا عنك قريبة بجوارك أغلى الأحبة في قلبي الروضة الرحيبة. طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك. لا لا لا لا لا لا ما تغلق يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك. والله لا لا لا لا لا ما تغلق السيل في الوادي بنادي والطيف سنهر جنون الحادي والشوق للنخلة في دمعي بتضلل في القمر فؤادي. السيل في الوادي بنادي والطيف سنهر جنون الحادي والشوق للنخلة في دمعي بتضلل في القمر فؤادي. ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك. لا لا لا لا لا ما تغلق يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك. والله لا لا لا لا لا ما تغلق يا وردي لا تنسى من شلاك عند الحبايب حد جمالك في الليل عابرك وحداني يا ريت ياخذ حالي لحالي. يا وردي لا تنسى من شلاك عند الحبايب حد جمالك في الليل عابرك وحداني يا ريت ياخذ حالي لحالك. يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك. لا لا لا لا لا لا ما تغلق يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك. لا لا لا لا لا بك النبي أحمد محمد ذكراه في قلبي تجسد صلى عليه رب الأوحاد والله على قولي ذا يشهد. بك النبي أحمد محمد ذكراه في قلبي تجسد صلى عليه رب الأوحاد والله على قولي ذا يشهد. يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك. لا لا لا لا لا ما تغلق يا طيبة الخير يجيناك ربي السما والله حياك. يا طيبة بالروح افتديناك.